بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سرده للآيات متضمنة لبعض صفات الباري جل وعلا. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر صفة المعية، معية الباري جل وعلا، وذكر سبع آيات، وآخر ما ذكره من الصفات السابقة هو صفة العلو، فناسب أن يذكر صفة المعية بعد صفة العلو ليبين أنه لا تناقض بين إثبات الصفتين، فهو عال مستو على عرشه جل وعلا، وهو كذلك مع خلقه، فلا تناقض بينهما. والأصل في ذلك ماذا؟ هو أن الذي أثبت العلو هو الباري جل وعلا، والذي أثبت المعية هو الباري جل وعلا، حينئذ يكون كلاهما حقا ولا تناقض بين الحق البتة. فناسب أن يذكرها بعد العلو، لأنه قد يبدو لمن نظر بعقله أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد. هذا إذا نظر الإنسان كيف حينئذ يكون الباري جل وعلا مع خلقه ويكون مستويا على عرشه، هذا بنظر العقل وليس بمسلم. لكن نقول ماذا؟ أنه ما دام أن كل من الصفتين قد جاء ذكرها في الكتاب والسنة، حينئذ نقول كل منهما حق، وما يعتري العقل حينئذ يكون لفساده في تصور هاتين الصفتين. فناسب أو كان من المناسب أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلوم. قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مر معنا ما يتعلق بتفصيل هذه الجملة، وفيها إثبات الأفعال الاختيارية للرب جل وعلا. والأفعال الاختيارية هي التي تتعلق بمشيئته جل وعلا، بمعنى أنه لم يكن ثم كان. والذي تضمنه هذا النص صفة الخلق صفة الاستواء، لأنه قال هو الذي خلق السماوات، إذا لم يكن خلق ثم خلق، هذا فعل اختياري هو يتعلق بمشيئته. كذلك قوله ثم استوى، والاستواء لم يكن ثم كان كما عرفنا فيما سبق، ولذلك أتى بثم الدال على مغايرة والدال على الترتيب، لم يكن ثم كان. وكل صفة للباري جل وعلا لم تكن ثم كانت، حينئذ نقول هذه صفة أو فعل اختياري، والضابط في ذلك أنه متعلق بمشيئته. وكذلك ما كان معلقا بسبب نقول هذا من الصفات الفعلية الاختيارية، وهذه من الفوارق بين أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة وغيره، إذ ينفون هذه الصفات. حينئذ نقول في هذه الجملة قوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، خلق استوى. وعرفنا من القواعد فيما سبق أن مما تثبت به الصفات هو الأفعال، بمعنى الفعل الاصطلاحي عند النحاة، فعل الماضي، فعل المضارع، ينزل ربنا، قل هذه كلها تثبت بها الصفات. والأصل في ذلك أن كل فعل صلاحي متضمن لصفة، ووجهه أنه متضمن للمصدر، والمصادر أحداث، والأحداث صفات. لأنه إذا قيل ينزل حينئذ نقول هذا متضمن للنزول، والنزول حدث، والحدث صفة، حدث صفة. حينئذ إذا أسند الفعل إلى فاعله دل على أنه متصف به، والصفة حينئذ تكون ماذا؟ تكون الصفة لم تكن ثم كانت، هذا وجه. ثم أن الصفة منسوبة إلى الذات، ولذلك مر معنا بالأمس قلنا لا نحتاج أن نقول ثم استوى بذاته، لأن استوى أسند إلى الفاعل وهو الرب جل وعلا الرحمن. حينئذ كونه أسند إلى الفاعل دل على أن الفاعل هو الذي أحدث الفعل بذاته، كما تقول جاء زيد، يعني زيد ذاته هو الذي أحدث المجيء. سوى الرحمن، نقول الرحمن هو بذاته أحدث ماذا؟ الاستواء، حينئذ لا نحتاج. لكن يذكر أهل السنة والجماعة في مقام الرد والمناظرة مع أهل البدعة. إذن هذا النص خلق استوى، فيه إثبات الأفعال الاختيارية. ومر معنا كذلك أن الأفعال الاختيارية تنقسم إلى قسمين، لازمة ومتعدية. المتعدية التي تتعلق بالمخلوق، يعني لها أثر، لها محل، مثل ماذا؟ مثل خلقه، خلق يحتاج إلى ماذا؟ إلى مخلوق يصدق عليه أنه وقع عليه الخلق وقام به الخلق كذلك، يعني الذي هو صفة أو أثر الصفة. والسوى هذا ليس له أثر، حينئذ نكون لازما. إذا الأفعال الاختيارية قد تكون متعدية وقد تكون لازمة. متعدية بمعنى أنها لا محل، كالسماوات هي محل لإثبات أو هي محل لإحداث الخلق بها، فالله عز وجل خلق والخلق صفة له جل وعلا. خلق ماذا؟ خلق السماوات. إذن السماوات مخلوقة فهي منفصلة عنه، وعندنا خلق وعندنا مخلوق. حصل المخلوق بإيجاد وهو صفة الباري جل وعلا. أما الاستواء فهو صفة لازمة له، وعليه نقول الأفعال الاختيارية تنقسم إلى قسمين، لازمة كالاستواء والمجيء والنزول كذلك، ومتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. فهو سبحانه موصوف بالنوعين كما مر معنا، وقد جمعهما في هذه الآية، خلق استوى. وفي الآية كذلك بيان أن الخلق غير المخلوق، لأنه قال خلق السماوات، السماوات إعراب هنا مفعول به، ولا شك أن المفعول غير الفعل وغير الفاعل، كما يقال ضربت زيدا، وزيدا هذا غير الضارب وغير الضرب، لأن عندنا عامل وعندنا فاعل محدث لهذا الحدث، وعندنا محل يعني محل وقوع الحدث، ضربت زيدا. خلق السماوات، سماوات هذا فيها قولان للنحاة، هل هو مفعول مطلق أو مفعول به؟ على كل منهما نقول السماوات مخلوق، والفاعل فاعل الخلق هو الله، والفاعل غير المفعول، غير المفعول. إذن فيها بيان أن الخلق غير المخلوق، لأن نفس خلقه السماوات والأرض غير السماوات والأرض، فالفعل غير المفعول، هذا من جهة قواعد نحوية. وفيها دليل كذلك على مباينة الرب سبحانه لخلقه، يعني خلق الخلق ولم يخلقهم في ذاته، هو جل وعلا خلق الخلق ثم استوى على العرش. ولذلك صرح بعضهم من أهل السنة والجماعة من باب الرد على المخالفين، بائن من خلقه، يعني البينون الانفصال، منفصل عن خلقه، ليدل على أنه ليس مختلطا، وهو معكم أينما كنتم كما سيأتي، لا يقتضي الاختلاط. حينئذ جاءت العبارة بائن من خلقه، وهذا إنما يكون في مقام الرد على المخالفين. فإذن فيها دليل على مباينة الرب سبحانه لخلقه، فإنه لم يخلقه في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته، ثم بان عنهم، يعني انفصل باستوائه على عرشه، وهو يعلم ما هم عليه فيراهم، وينفذ بصره فيهم، ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. وهذا معنى قوله أو كونه معهم أينما كانوا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سبق بيان هذه الجملة، وفيها بيان عموم علم الباري جل وعلا وإثبات صفة العلم، وأنه يعلم الكليات والجزئيات، وكذلك يتعلق علمه به الممكنات والمستحيلات والواجبات، يتعلق علمه ويتعلق علمه بما يفعله هو جل وعلا، وكذلك بما يفعله العباد، مر معنا مرارا. قوله وهو معكم، هو الشاهد هنا في هذا الموضع، معكم بعلمه، معكم بعلمه، هكذا فسرها السلف، يعني المعية هنا تفسر به بالعلم، وهذه المعية العامة، معية العامة. وهو معكم أي معكم بعلمه. وقد حكى غير واحد من السلف الإجماع على أن المراد بهذه، يعني هذا النص الذي معنا معكم أينما كنتم، المراد به معية العلم، ولا شك في إرادة ذلك، فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم، يعني ليس مراد العلم فحسب، وإنما المراد به الإحاطة بهم علما وبصرا وسمعا وقدرة، كل ما لا يختص بأوليائه جل وعلا حينئذ تكون المعية فيه عامة، تقتضي العلم وتقتضي السمع والبصر والقدرة ونحو ذلك. فالإحاطة دل عليها اللفظ بقوله وهو معكم، وإنما يذكرون العلم باب الاختصار فحسب، يعني العلم، ولا ينفي ذلك أن يكون معهم ببصره ويراهم، وكذلك بسمعه يسمعهم، وكذلك قادرا عليهم، وهذا لا يمنع. وحينئذ نقول معكم بعلمه وما يتعلق بعموم صفاته بخلقه جل وعلا، فعلمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. فإن مع حينئذ لماذا فسرنا مع بأنه بالعلم وليس مختلطا بينهم؟ لأنه لا يلزم، يعني مع في لغة العرب لا توجب الاختلاط والمزج، لا توجب، كما سيأتي في فصل خاص بهذه المسألة سيعقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعبر بأنها لا توجبه ولم يقل لا تقتضيه، لأنها قد تقتضي، يعني المعية قد تقتضي الامتزاج والاختلاط وقد لا تقتضي، فليس لازما كلما قيل مع حينئذ اقتضى الامتزاج والمخالطة، لا، حينئذ نقول هذا اللفظ وهو معكم لا يقتضي الامتزاج والاختلاط، وإنما المراد به العلم والسمع والبصر والإحاطة التامة بالخلق. إذن مع في لغة العرب لا توجب، بعضهم يعبر لا تقتضي، هذا فيه نظر، لأن الاقتضاء بمعنى أنها تدل على الشيء، توجب بمعنى أنها تتعين، وفرق بين أن نقول مع توجب الاختلاط وبين مع تقتضي الاختلاط، الثاني صحيح والأول ليس بالصحيح. إذا قيل بأنها توجب الاختلاط والمزج بمعنى أنه ليس لها معنى إلا ذلك، هذا غلط. وإذا قيل بأنها تقتضي أو من مقتضياتها الاختلاط والامتزاج، نقول هذا صحيح، هذا صحيح، ولذلك مزجت الماء مع اللبن، كذلك هذا حصل فيه اختلاط أو لا، دلت المعية هنا، وإن كان الفعل يساعد على ذلك وهو المزج، لكن كذلك مع هنا أفادت الاختلاط والامتزاج، إذن من معانيها التي تقتضيه مع الامتزاج والاختلاط، لكن هل هذا يتعين في كل موضع؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن مع في لغة العرب لا توجب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، وهذا محل وفاق بين أهل اللغة، ولا عبرة بما يذكره بعض المخالفين في هذه، بعض أهل البدع في هذه المسألة، وإنما العبرة بالمرجع إلى لسان العرب بذاته، والنقل حينئذ نحتاج إلى دليل، ليس كلما نقل شيء حينئذ سلمنا به، لا، نقول ما دليلك في هذه المسألة، كما نقول الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، كذلك الأحكام اللغوية لابد من دليل، والدليل ما هو هنا؟ النقل عن العرب، النقل عن العرب، حينئذ إن نقل نقلا صريحا سلمنا به، إن كان المجال مجال السنباط حينئذ اختلفت الفهوم هنا، ونقول الفهم المحكم هو فهم الصحابة في ذلك، لأنهم حجة في فهم لسان العرب. إذن مع لا تقتضي، نقول هذا فيه نظر كما عبر الشارح هنا، لا توجب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، أنتم كونوا مع الصادقين، الصادقين هذا يصدق على أشخاص، صادق هذا شخص اتصف بماذا؟ بصفة الصدق، كونوا معهم بمعنى ماذا؟ ادخلوا في أجسادهم، اختلطوا بهم، لا، المراد ماذا؟ كونوا معهم بقرب الجسد به بالجسد أو العمل به بالعمل، ولا يقتضي الامتزاج بهم من كل وجه، وهذا إذن دليل واضح بأن مع في لسان العرب وأشد ما تثبت به القواعد اللغوية هو القرآن الكريم، لا نقول القرآن الكريم لا تثبت به القواعد النحوية ولا اللغوية ولا التصريفية ولا بيانية، بل أشد ما يتمسك به في إثبات هذه القواعد هو القرآن، وقد نزل بلسان عربي مبين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجاءت المعية في القرآن كذلك بالسنة، جاءت عامة وخاصة، يعني تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة، والدليل هو الاستقراء، ما جاء قوله جل وعلا وهو معكم معية عامة ومعكم معية خاصة، ما جاء كذا، وإنما نظرنا إلى السياق فوجدنا أن مع قد تطلق حينئذ تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر إلى آخره، ووجدنا أنه علق بعض لفظ مع، علق بعض اللفظ مع على وصف خاص، إما وصف إما شخص، إنني معكما هذا لي موسى وهارون، لا تحزن إن الله معنا هذا بشخص، أو قال إن الله مع المتقين مع المحسنين إلى آخره، حينئذ وجدنا بهذا التقلبات في السياق العربي وجدنا أن المعية تستعمل ويراد بها الإطلاق العام فتشمل الكافر، ووجدنا أن المعية كذلك تطلق ويراد بها بعض أولياء الباري جل وعلا، حينئذ لابد من التقسيم. إذا تنقسم المعية إلى نوعين، معية عامة ومعية خاصة. إن قال قائل أنتم قلتم على الله تعالى تقولون لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، نقول هنا وصفنا الباري جل وعلا بما وصف به نفسه، لكن وجدنا باختلاف العبارات في القرآن أن المعية علقت، يعني لها محل، علقت بعام وعلقت بخاص. حينئذ دليل الاستقراء والتتبع أو التتبع الاستقراء نقول هذا حجة، والحجة يجب العمل بها. إذن تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. فالعامة كما في هذه الآية قال وهو معكم خلق السماوات الأرض، ثم قال يعلم ما يلج، ثم قال وهو معكم، خص من؟ خص أحدا دون أحد، أو أنه عام لكل المخلوقات؟ عام لكل المخلوقات. حينئذ كونه قال وهو معكم أينما كنتم، هذا فيه إطلاق، فيه عموم، أينما كنتم، أين هذه من ألفاظ العموم، وتفيد العموم في ماذا؟ في الأمكنة، يعني لا يختلف مكان عن مكانه، ما من مكان إلا والله تعالى معنا. معنا بماذا؟ بعلمه. قررنا فيما سبق أن المعية تفسر بالعلم. إذن هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وهي آية الحديد تدل على إثبات المعية العامة، حيث ذكر فيها عموم علمه، حيث قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، هذا فيه عموم العلم، وختمها بالعلم، إن الله بما تعملون بصير. ومر معنا أن بصير له معنيان، يعني بصر الذي هو الرؤية، ويأتي بصير بمعنى خبير الذي هو خص من العلم. إذن بصير يعني عليم، يحمل على المعنيين. قلنا البصير في لسان العرب يأتي بمعنيين، ويجب حمل اسم الباري جل وعلا البصير على هذين المعنيين، لأنه إذا أطلق وكان له معاني مختلفة ولا تنافي بين المعاني وجب حمل اللفظ على جميع المعاني. إذن ذكر عموم العلم في أول الآية ثم ختمها بالعلم، فدل على أن المراد بالمعية هنا وهي ما اكتنفه هذان اللفظان وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه ويزاد عليه ببصره وسمعه وقدرته، فدل على أنه معهم بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان وأحمد والثوري وهو معهم بعلمه، فسروا المعية هنا بالعلم. أما المعية الخاصة فكقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فذكر وصفين، ذكر وصفين وهو التقوى ومن تحل بالتقوى الذين هم المتقون، يعني ليس مع التقوى وإنما مع أصحابه تقوى، كذلك مع المتقين يعني مع الأشخاص وليس مع الوصف. وكذلك قال والذين هم محسنون، محسنون جمع محسن، ومحسن هذا اسم فاعل بمعنى أنه يتضمن شخصا ذاتا، فكل اسم فاعل يدل على ذات ووصف، فالله تعالى مع هؤلاء الأشخاص الذين اتصفوا وحملوا هذه الأوصاف العظيمة وهي التقوى والإحسان، فهو مع المتقين. إذن علق المعية بوصف خاص، ومعلوم في لسان العرب أن تعليق الحكم وهو المعية هنا مع الوصف الخاص أنه يفيد ماذا؟ له مفهوم أو لا؟ يعتبر من المفاهيم، له مفهوم مخالفة كذلك. حينئذ الله تعالى مع المتقين، الله تعالى ليس مع الظالمين، صحيح؟ من أين أخذناه؟ أخذناه من قولي مع المتقين، والذي يقابل المتقي والظالم، حينئذ الله تعالى مع المتقي وليس مع الظالم. لماذا نفينا؟ نفينا لأن النص هنا خصص، فله مفهوم مخالفة، بمعنى أن ما يثبت للوصف المذكور ينفى عن الوصف عند خلوه، فلما خلع عن وصف التقوى حل نقيضها وهو الظلم والفجور والتعدي، فمن كان متصفا بهذه الأوصاف نقول الله تعالى ليس معه معية خاصة مع إثبات المعية العامة. إذا معهم وليس معهم، الظالمون الله تعالى معهم وليس معهم، معهم بعلمه وليس معهم بنصره وتأييده ونحو ذلك. إذا نثبت المعية العامة وننفي المعية الخاصة، فإذا انتفت المعية الخاصة لا تنتفي العامة، العامة لا يمكن تنتفي مطلقا، لأنه مع الكافر ومع المؤمن، وليس بعد الكفر ذنب. حينئذ إذا كان مع الكافر فمع المؤمن باب أولى وأحرى، لكن المعية الخاصة هذه تتعلق بأوصاف أو بأشخاص، فإذا انتفى الشخص واضح أنه ماذا؟ أنه مع غيره لا، إذا انتفى الوصف كذلك مع غيره لا، فننفيها حينئذ ونثبت المعية العامة. إذن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين، ومع المحسنين دون غيرهم. فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام. كيف هذا؟ الخبر الخاص يعني به الشارح هنا المعية الخاصة، والخبر العام يعني به المعية العامة. لقلنا معهم بذاته إذا لا يخلو مكان عن ذاته، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإذا كان كذلك حينئذ ما وجه المعية العامة الخاصة؟ ليس لها وتناقضا، لأن النص يدل على ماذا؟ على أنه ليس مع الظالمين، وأنت تقول بأنه بالمعية العامة أنه في كل مكان، إذن في المكان الذي فيه الظالم، إذن لم ينفك الظالم عن معية الباري جل وعلا، حصل تناقض بين الدلالتين. فما يثبته اللفظ العام ينفيه اللفظ الخاص، ينفيه اللفظ الخاص، ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. إذن دعوى أن الله تعالى مع خلقه بذاته في كل مكان يجعل الأخبار متناقضة، يعني الأخبار أعني بها الآيات الدالة على المعية العامة، لأنه فسروها بماذا؟ بأنها تقتضي أن الله تعالى في كل مكان بذاته، إذن يكون مع الظالم ومع الفاجر. والآيات الدالة على المعية الخاصة تدل على أنه ليس مع الظالم، فكيف يكون مع الظالم وليس مع الظالم؟ فحصل تناقض بينهما. ولذلك قال فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص يعني آيات المعية الخاصة والعام يعني آيات المعية العامة، لأنه سيكون مع الظالمين وغير المحسنين وغير المتقين، ودل النص على أنه ليس معهم، دل النص بالمفهوم أنه ليس معهم، بل المعنى أنه مع هؤلاء يعني المتقين المحسنين بنصره وحفظه وتأييده دون أولئك، يعني ما يقابل المتقين والمحسنين. وقد أخبر في هذه الآية وغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، يعني قال استوى على العرش ثم قال وهو معكم، نثبت ما أثبته الباري جل وعلا، فنقول مستو على عرش عال على خلقه بما تقتضيه هذه الكلمة من معانيها ثلاث: قدر والقهر والذات، وهذا الذات هنا هو الذي يعنى به في هذا الموضع. حينئذ نقول هو عال على عرشه، وهو معنا كذلك بعلمه ومع أوليائه بنصره وتأييده، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، لأن العقل يدرك أنه لا أحد أعلم من الباري جل وعلا من نفسه، فقد أخبر بذلك عن نفسه، حينئذ كل منهما حق، والحق لا يتناقض ولا يتعارض. فإن وقع شبهة ما حينئذ لفساد التصور في ذهن الناظر. حينئذ أخبر في هذه الآية كغيرها أنه سبحانه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما في هذه الآية حيث قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، فأخبر أنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال. قلنا حديث الأوعال فيه ضعف ولكن يستدل به العلم لأنه من حيث المعنى ثابت، وكذلك كما في حديث الأوعال فعلوه سبحانه لا يناقض معيته. ما الدليل؟ دليل هكذا تقرره أن الذي أخبر بالعلو هو الباري جل وعلا، والذي أخبر بأنه معنا هو الباري جل وعلا، وكل من الخبرين حق، والحق لا يتناقض ولا يتعارض، هكذا نقرر الدليل، فكل منهما حق والحق لا يتعارض ولا يتناقض، لا من حيث دلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، فليس ثم لوازم باطلة تلزم القول به كونه مستويا على عرشه وكونه معنا جل وعلا بعلمه ونصره وتأييده. إذن ف فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، لا تبطل علوه، فكلاهما حق لأنه جاء بالكتاب والسنة وهو محل إجماع عند السلف، ليس ثم خلافهم في هذه المسائل البتة. وإنما يعقد شيخ الإسلام كغيره في هذه المواضع بعض المسائل المتعلقة بالاختلاط ومع وما تقتضيه من باب فهم حجة المخالف فحسب، يعني أهل البدع. فكلاهما حق، فهذه الآية فيها إثبات صفة الخلق كما تقدم، وفيها الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات لأنها لم تكن ثم كانت، وأنها لم تزل ولا تزال، هذا باطل. وفيها إثبات الأفعال الاختيارية كما مر، وفيها أن هذه المخلوقات خلقت في 6 أيام قد مر بالأمس كذلك، وفيها إثبات الاستواء، وفيها إثبات العرش، وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل، صفة فعل يعني لم تكن ثم كانت، وفيها دليل على إثبات صفة العلم يعلم وهو فعل دل على الحدث، ودليل على شمول العلم لكل شيء من الكليات والجزئيات لا يخفى عليه شيء البتة، وهذه تذكر عند أهل السنة جماعة كليات والجزئيات ما بالرد على المخالف فحسب، وإلا لا يرد على ذهن المسلم المؤمن الموقن بأن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هذا باطل ولا يتصور عقل إلا فاسد. وفيها إثبات معيته سبحانه لخلقه وأنها لا تناقض علوه واستواءه على العرش بل كلاهما حق. وفيها إشارة إلى الندب إلى استحضار قربه واطلاعه يعلم وقال وهو معكم، إذا ما الفائدة؟ هناك فائدة سلوكية وهو أن المرء المسلم إذا آمن وصدق بهذه الصفة حينئذ نستحضر أن الله تعالى مطلع عليه في كل مكان وفي كل وقت، كما في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه آية مجادلة، وأولها قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى، ألم ترى أن يعني افتتح الله تعالى بالعلم وختمها به بالعلم كالآية السابقة افتتاحها بالعلم واختتامها بالعلم مع قوله وهو معكم ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا دل على أن المراد بالمعية هنا المعية العامة، وأنها تفسر بماذا؟ بالعلم، تفسر بالعلم. قوله ألم ترى الآية أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي ألم تعلم أن علمه محيط بما فيهما لا يخفى عليه شيء مما فيهما. وجملة ما يكون من نجوى 3 مستأنفة، يعني الاستئناف مراد به ماذا؟ أنه لا علاقة له بما قبله، جملة جديدة. ولذلك يقول الدرس استأنف الدرس، غلط هذا كذلك، إنما يقال رجع الدرس أو ابتدأ ابتداء باعتبار ما سيأتي، أما الدروس استؤنفت أو يستأنف الدرس هذا غلط، وإن كان يكتب أحيانا على عناوين. على كل أمر أنف يعني لا علاقة له بما سبق، والاستئناف معناه ماذا؟ ابتداء الشيء ولم يكن له سابق البتة. على كل قوله ما يكون، هذه جملة مستأنفة لتقرير شمول علمه وإحاطته بكل المعلومات. قوله ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى 3 إلا، ما نافية وإلا هذه إيجاب، ويكون بمعنى يوجد حينئذ تكون تامة، كان تامة يعني تقتضي أو تطلب فاعلا وليس لها اسم ولا خبر، ليس كان زيد قائما، وإنما تفسر به وجد، وإن كان ذو عسرة يعني وجد وحصل ذو عسرة، فعل وفاعل كما تقول قام زيد فهو فعل تام. هنا فاعلها قول ماذا؟ من نجوى، هذا فاعل، كيف من نجوى فاعل ودخلت عليه من؟ نقول هنا من في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي، حينئذ يجوز دخول من قبيل التأكيد نصا في العموم. إذا النجوى هذا فاعل مرفوع رفع ضمة مقدرة، وضمة مقدرة وهنا لا يقال بأنه منع من ظهورها اشتغال المحل لأنه تقدير، الكسرة هنا مقدرة من وهي حرف زائد يقتضي ماذا؟ يقتضي إحداث كسرة فيما دخلت عليه، وهذه الكسرة ليست أصلية ولذلك تقدر. ومر معنا مرارا قولي كذلك في الفاعل ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير مثل ما يكون من نجوى، لكن من نجوى الكسرة لا تظهر، من بشير الكسرة هذه ليست أصلية باعتبار ماذا؟ باعتبار المحل الذي يقتضيه السياق، لأن جاء يقتضي فاعلا، وبشير من حيث المعنى هو الفاعل، لكنه لم يرفع. لماذا لم يرفع؟ لا من حيث المعنى أو المحل، وإنما لم يرفع ظاهرا. حينئذ نقول بشير، بشير هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، زيدت من هنا لماذا؟ لإفادة التأكيد، وتجعل النكرة أو تجعل التركيب نصا في العموم بعد أن كان ظاهرا في العموم. هذا من أهم ما يتعلق به بهذا المبحث. كيف؟ بمعنى أن قوله ما جاءنا من بشير، لو قال ما جاءنا بشير هكذا، ما جاءنا بشير، بشير نكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم، زيدت عليها من، إذا أريد أن يكون نصا في العموم زدنا عليه من، حينئذ نقول ما جاءنا من بشير. الفرق بينهما أن ما جاءنا من بشير، أن ما جاءنا بشير هذا ظاهر في العموم يحتمل التخصيص، يحتمل التخصيص، يعني هذا يمكن أن يستثنى منه. ما جاءنا من بشير لا يحتمل التخصيص، لو ادعى مدع بأن هذا النص مخصص لهذا النص لا نقبل منه، لأن هذا نص مثل ما قلنا فيما سبق في كلام شيخ الإسلام لما قال الرحمن عرش السوى في سبعة مواضع. لماذا قال في سبعة مواضع؟ ليدل على أن هذا التكرار إن سلمنا بأن للسواء ظاهر وله معنى مرجوح، إلا أنه بهذا التكرار صار نصا لا يحتمل التأويل إن ادعى مدع بأنه مؤول. واضح هذا؟ كذلك من إذا دخلت جعلته نصا في العموم فلا يحتمل التخصيص البت. على كل قول من هنا زائدة، ونجوى نجوى ثلاثة هذا فاعل، من نجوى ثلاثة، النجوى هي الإسرار، يقال قوم نجوى أي ذو نجوى أو ذو نجوى لا إشكال، وهي مصدر، ويجوز أن تطلق النجوى على الأشخاص المتناجين، يعني كما قلنا التقوى والمتقين، النجوى قد تطلق ويراد به المعنى المصدر كالتقوى، وقد تطلق ويراد به كالمتقين يعني الأشخاص، إما أن يراد به النجوى التي هي الإسرار المعنى المصدري وهي مصدر حينئذ، وإما أن يراد بها المتناجين يعني الأشخاص، وهو المراد هنا، وهو المراد هنا. حينئذ ما يكون من نجوى ثلاثة، ما يكون من ثلاثة متناجين، أشخاص عددهم ثلاثة، حينئذ يجوز أن تطلق النجوى على الأشخاص المتناجين، على الأشخاص المتناجين، فتطلق النجوى مصدرا بمعنى الإسرار، أو على حذف مضاف، هكذا قال الشوكاني فتح القدير، أو على حذف مضاف ذو نجوى أو ذو نجوى، يعني بالإفراد واو الجمع كلاهما جائز، أو على الأشخاص المتناجين، على الأشخاص المتناجين. فعلى الوجه الأول الذي هو ماذا؟ كونه مصدرا، حينئذ يكون انخفاض ثلاثة بإضافة نجوى إليه، ما يكون من ثلاثة نجوى، ثلاثة نجوى مضاف مضاف إليه، على كونه مصدرا، على كونه مصدرا، من نجوى ثلاثة، نجوى مضاف وثلاثة مضاف إليه. وعلى الوجهين الآخرين متناجين أو ذو نجوى، حينئذ يكون انخفاضها على البدل من نجوى أو الصفة لها. قال الفراء ثلاثة نعت للنجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة، هو الذي لا يظهر هنا تطبيق المثال لأن نجوى هذا مقصور يعني لا تظهر عليه الحركة، من نجوى ثلاثة موصوف وصفته، موصوف وصفته. قال الفراء ثلاثة نعت للنجوى فانخفضت، وإن شئت أضفت نجوى إليها، يعني جوز الوجهين ورجح الأول. على كل يحمل هنا المعنى ما يكون من نجوى ثلاثة أي متناجين، متناجين، لأن المراد هنا الأشخاص، والله تعالى ليس مع الأوصاف كما قلنا، ليس مع التقوى وإنما مع أصحاب التقوى، ليس مع الإحسان وإنما مع المحسنين، كذلك ليس مع الإصرار وإنما مع أصحاب الإصرار. إذا من نجوى ثلاثة قيل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فأصلها من ثلاثة نجوى، ثلاثة النجوى، ثم أريد الإضافة فقدم ثلاثة النجوى، لكن الآية ما هي؟ من نجوى ثلاثة، هذا يقال فيه من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني حصل تقديم وتأخير ثم حصلت الإضافة. هذا يذكر النحاة في باب المضاف، في باب الإضافة، كابن عقيل وغيره. ومعنى نجوى أي متناجين، فالنجوى الإسرار، والمراد به هنا أصحابها. إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، لما كان سبحانه وتعالى ليس من جنس خلقه جعل نفسه رابع ثلاثة. قال ماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثالث ثلاثة رابع ثلاثة، هذا استعمالان عند العرب. متى نقول ثالث ثلاثة ومتى نقول رابع ثلاثة؟ إن كان الثالث ثالث ثلاثة، إن كان من جنسهم قال ثالث ثلاثة، اشتق اسم الفاعل من اللفظ نفسه، وإن كان من غير جنسه قال رابع ثلاثة. هنا قال ماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني رابع الثلاثة، الضمير يعود إلى الثلاثة، لم يقل إلا ثالثهم، قال رابعهم. هناك النصارى ماذا قالوا؟ عيسى، قالوا ثالث ثلاثة، يعني هو من جنس ما أضيف إليه، وجعلوه إلها، جعلوه إلها، قانيم الثلاثة. وأما هنا فالله تعالى ليس من جنس المخلوقين، ومر معنا أن الخالق مباين عن المخلوق، والأشخاص هؤلاء مخلوقون. ولذلك القاعدة هنا، إن كان المضاف من جنس المضاف إليه اشتق من نفس العدد، فتقول رابع أربعة، خامس خمسة، ثالث ثلاثة، من نفس اللفظ. وإن كان من غير جنسهم وحينئذ تقول ماذا؟ رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة، وهكذا. وهنا قال ماذا؟ إلا هو رابعهم، يعني رابع الثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما قال خامسهم. ولذلك قال الشارح، لما كان سبحانه ليس من جنس خلقه جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم بالحقيقة، أو كذلك. والعرب تقول رابع أربعة وخامس خمسة، لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف، إذا كان من جنس واحد. وأما إذا اختلفت الأجناس اختلفت الأعداد، إذن يتحد اللفظ عند اتحاد الجنس، ويختلف العدد عند افتراق الجنس. فإذا كان المضاف إليه من غير جنسه قالوا رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك، أفاد ابن القيم في الصواعق. وذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوجي، لكنه داخل في قوله ماذا؟ أدنى ولا أكثر. إذن العدد هذا كما قال الفراء في مسيات أنه لا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني ليس الله تعالى مع الثلاثة وهو رابعهم والخمسة وسادسهم والعشرة ليس معهم والتسعة ليس معهم، لا، ليس هذا مرادا. إذن العدد هنا لا مفهوم له. وذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوجي، لكنه داخل في قولي ولا أدنى من ذلك، أدنى من الثلاثة، الاثنان والواحد كذلك، ولا أكثر، أكثر من ماذا؟ من الخمسة، ستة وما زاد، ستة فما فوق. ومعنى رابعهم أو رابعهم جعلهم أربعة، قال الشوكاني كذا في فتح القدير، ومعنى رابعهم أي جعلهم أربعة، وكذا سادسهم يعني جاعلهم ستة، من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى، وخص العددين بالذكر الثلاثة والخمسة، لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة، يعني من باب الغالب إذا تناجوا كانوا ثلاثة أو خمسة. وأما العدد إذا كبر كانوا عشرين، ليس هؤلاء متناجين، هؤلاء فضحوا أنفسهم، وإنما الثلاثة والخمسة هو الغالب. أو قال جوز احتمالا آخر الشوكاني رحمه الله تعالى، أو كانت الواقعة التي هي سبب النزول في متناجين كانوا ثلاثة في موضع وخمسة في موضع. المهم كما قال الفراء، قال الفراء العدد غير مقصود هنا، غير مقصود، ويوجه على حسب ما يوجه به، لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر يعلم السر والجهر لا تخفى عليه خافية، وهذا هو قول الظاهر. قوله يعني في العدد كونه لا مفهوم له، إلا هو معهم، إلا هو معهم، مراد هنا المعية العامة، لأنه لم يقيده به بوصف، لم يقيده به بوصف، بل أطلق عام، ما من نجوى ثلاثة حينئذ يقول هذا عام يشمل المؤمن ويشمل الكافر، أقل من ثلاثة، أكثر من ستة إلى آخره. حينئذ يقول هذه المعية المراد بها المعية العامة. لماذا؟ لانتفاء الوصف الخاص والشخص الخاص. فلما انتفأ حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو عموم اللفظ. ولذلك قال أينما كانوا، أينما كانوا، هذه من صيغ العموم، كذلك من صيغ العموم. ماذا تفيد؟ متى تفيد العموم في الأزمان، وما في الأشخاص غير العاقلين، ومن في الأشخاص العاقلين، وأين في الأمكنة. يعني العموم هنا بمعنى ماذا؟ أنه لا يخلو من علمه مكان البتة، مهما بلغت الأمكنة فوق أو تحت نقول لا يخلو من علمه البتة، ففيه عموم. إلا هو معهم، أي مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم، ورسله مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علمه وسمعه. لأنه قد يقول قائل إذا كان يعلم لماذا تكتب الملائكة؟ لا يسأل عما يفعل، أمر الملائكة به بالكتابة وهو يعلم بعلمه وسمعه ويرى ويبصر ونحو ذلك. حينئذ ظهرت لنا حكمة أو لم تظهر نقول لا يسأل عما يفعل، لما نقول سمعنا وأطعنا. قال هنا كما قال سبحانه أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أثبت السمع للنجوى والرؤية، وأثبت أن الرسل تكتب، وهذا لا تنافي بينه البت. فالكتابة لا تقتضي أنه لا يعلم، وعلمه لا يلزم منه ألا يكتب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه، يعني تفسر بالمعية العامة، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمرهم شيء. أراد ابن كثير ماذا رحمه الله تعالى؟ أراد أنه إذا قيل معهم بعلمه لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص بهذا الوصف فحسب، ولا نقول بأنه معهم بسمعه وبصره وقدراته، لا، معهم بعلمه وسمعه وبصره، هذا الذي أراده ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أي يخبرهم يوم القيامة بجميع أعمالهم. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحدا نكرة في السياق النفي فيعم، ويظلم هذا نكرة في سياق النفي فيعم، يعني لا يقع أدنى ما يطلق عليه أنه ظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قولوا إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء كائنا ما كان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، والسياق محكم. لماذا يقول الإمام أحمد افتتح بالعلم واختتم بالعلم؟ نعلم واضح الآية نص، أراد أن يستدل بالافتتاح والاختتام على أن المراد بالمعية ها العلم، هذا الذي أراده. وإلا القارئ ولو كان مبتدئا يعني يعلم ألم ترى أن الله يعلم والله بكل شيء عليم، أو ماذا قال إن الله بكل شيء عليم، افتتح بالعلم واختتم بالعلم، كل يدرك ذلك. لكن هل يدرك بأن ما كان مكتنفا لهاتين الجملتين وهي عموم العلم، إثبات العلم الباري جل وعلا، أن المعية المراد بها العلم؟ هذا الذي أراده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، يعني التفسير، تفسير القرآن، قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، هو على عرشه وعلمه بكل مكان. هو على عرشه وعلمه بكل مكان، يعني علمه بكل مكان لا يستلزم الاختلاط بخلقه، هذا المراد. لأنه لو قيل اختلاط بخلقه لكان داخل العالم، إذن احتواه المخلوق، وهذا من صفات النقص. قال هو على عرشه وعلمه بكل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. البدع خالفوا به في ذلك، وسيأتي بكلام شيخ الإسلام فيما عقده من فصل خاص به هذه المسألة. وقوله قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه أبو بكر يقول لصاحبه لا تحزن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا. كان هذا القول عام الهجرة لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صاحبه صديقه وصاحبه أبو بكر، ولجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلب الذي خرجوا في آثارهم ثم يسيرون نحو المدينة. فخاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجملة السابقة ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أخرجه الصحيحين. ولذلك قال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، قال لصاحبه، فلو ارتد باق هذا اللفظ إلى يوم القيامة، والله تعالى يعلم ما سيكون، ما هو كائن وما هو سيكون. لو كان علم الباري بردة أبي بكر فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما أثبت هذا اللفظ. إذا من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر، أصلا من فسق جمهور الصحابة فهو كافر، ليست المسألة فقط، لكن هذا باب ذكر الشيء بذكر لازم هنا. لما ذكر الآية حينئذ ذكر ما يترتب عليه، يقول لصاحبه أثبت الصحبة، يعني يقول النبي فاعل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه يعني أبي بكر، فأثبت الصحبة وهي باقية ما بقي القرآن وهي ثابتة. فإذا طعن فيه حينئذ طعن في القرآن، طعن في الباري جل وعلا، هو الذي زكى أبا بكر بأنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون كافر. وإلا من كفر الصحابة فهو كافر، بل من فسق جمهور الصحابة فهو كافر، بل من فسق من علم الصحبة واحد، من علم الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتواتر فضله فهو كافر مرتد عن الإسلام. وذكرنا هذه الأقوال فيما سبق في اللمعة، ولقد يأتي معنا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال هنا من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لإنكاره كلام الله، وليس ذلك لغير أبي بكر، هذا فيه نظر، ليس ذلك لغير أبي بكر فيه نظر، صواب أنه قد يكون لغير أبي بكر فيما علم بالتواتر فضله وصحبته وعلمه وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لا تحزن، الحزن هو ضد السرور وتألم النفس وشدة همها، وهذا نهي يشمل الهم مما وقع وما سيقع أو صالح للماضي والمستقبل. إن الله معنا يعني بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه، هذه المعية تسمى معية خاصة كما سيأتي. قال وقوله إنني معكما، إنني يعني الله عز وجل يخبر عن نفسه، الياء الضمير هنا يعود إلى الله تعالى، معكما أسمع وأرى. قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة، والشاهد منها هنا قول أسمع وأرى، وهي جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة. ماذا تقتضي إنني معكما؟ قال أسمع وأرى، سمع خاص ورؤية خاصة، يعني سمع يقتضي النصرة والتأييد والكلاء والحفظ، وكذلك الرؤية، وهو السمع والرؤية، وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال عنه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بماذا؟ بنصره وحفظه وتأييده، وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة كما مر بالسمع والبصر والعلم، السمع العام قد يكون خاصا كما في قول أسمع وأرى، وكذلك البصر العام وقد يكون خاصا كما في قول أرى، والعلم عام كما هو الشأن كما تقدم في قوله ومعكم أينما كنتم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة، كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه. مفهوم المخالفة نثبته أو لا؟ نعم نثبته، بمعنى أن من لم يكن من المتقين ولا من المحسنين ولا من الصابرين فالله ليس معه. ننفي ننفي نعم. حينئذ تكون هذه الصفة على الإثبات والنفي كلاهما واردان. والمفهوم في إثبات الأحكام الشرعية كالمنطوقي كالمنطوق، يعني نثبت الإيجاب ونثبت التحريم ونثبت الندبة والاستحباب والكراهة والإباحة بالمنطوق، يعني باللفظ نفسه لا تفعلوا افعلوا إلى آخره، وبالمفاهيم على الصحيح، خلافا للأحناف الذين نفوا جميع المفاهيم، بل بعضها كما قال الشوكاني وغيره أن بعضها لا ينكرها إلا العجمي كما في مفهوم الشرط، فإن كنتم جنبا فاطهروا، إن لم تكونوا جنبا لا تؤمرون به بالطهارة. إذا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان قلتين ها يحمل الخبث بالنص، اللفظ نفسه النص من ليست المسألة، النص إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، إن جاء زيد أكرمته إن لم يأتي لا أكرمه، هل نفي الإكرام عند عدم مجيئه حكم؟ نعم هو هذا الذي نريه، هذا حكم، كما يكون في لسان العرب في التخاطب بيني وبينك كذلك يكون فيما أنزل على لسان العرب وهو القرآن. وهذه فائدة أن الباري جل وعلا يذكر في غير موضع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني ما علم استقراره من قواعد عامة في لسان العرب فالأصل أن يكون في القرآن، ومن هنا نقول المجاز في القرآن. لماذا؟ لأنه موجود ومنتشر في لسان العرب، فإذا كان كذلك فالذي ينفي هو الذي يحتاج إلى دليل، ليس الذي يثبت المجاز يحتاج إلى دليل، لأننا نقول وجدنا بالاستقراء والتتبع وجود المجاز في لسان العرب، ولا يكاد ينكره إلا على عدد الأصابع الذين أنكروا المجاز، وهذا بل حكى بعضهم الإجماع عليه في لسان العرب. حينئذ نقول الله عز وجل بين في غير موضع ماذا؟ بين أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، جئنا في الظاهر والنص والعام والمطلق والمفاهيم والصفات والإعراب والتصريف وسائل البيان قلنا كالعرب، وجئنا عند المجاز قلنا لا. لماذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل فيه. حينئذ نقول الأصل أن يكون المجاز، أن يكون القرآن مشتملا على المجاز، لكن ليس المجاز داخلا في كل شيء. هنا إجماع السلف دل على أن هذه الآيات الدالة على إثبات أسماء الباري جل وعلا وصفاته أنها على الحقيقة، والمجاز لكون خلاف الأصل له ضوابط، كذلك الكلام إما حقيقة وإما مجاز، فالأصل حمل اللفظ على حقيقته، بس كذلك وحيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، قال استحال أو أشعري صاحب المراقي أشعري وقرر القاعدة، لكنهم إذا جاءوا هناك أو هنا في هذه الأسماء أضاعوا الأصل، لكن ليس في ردنا عليهم في إبطال ما ذهبوا إليه بكون هذه الآيات محمولة على المجاز أن ننفي المجاز. بعضهم يظن أننا إذا نفينا المجاز انتهينا من مشكلة الأشاعرة المعتزلة، لا، حتى لو نفينا المجاز لأنه ممكن يقول هذا أسلوب عربي لا يدل عليه اللفظ، فنثبت المجاز ونقول المجاز له قيود وهذه القيود غير موجودة بدليل الإجماع، وليس ثم قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، وأنتم قررتم ذلك في جميع كتب البيان. وحيثما استحال الأصل يعني الحقيقة، متى ما أمكن، هذا محل وفاق عند المجازيين ونحن منهم، أن حيثما استحال الأصل، حيثما استحال حمل اللفظ على حقيقته انتقلنا إلى المجاز، وهنا لا يستحيل، لا يستحيل حمل وهو معكم بعلمه وهو السميع البصير إلى آخره ما مر معنا من آيات دالة على الصفات وكذلك الأسماء المتضمنة للصفات، السواء على حقيقته العلو والارتفاع، لماذا نقول مجاز؟ ما القرينة؟ ولذلك ليس عندهم إلا قرينة واحدة مضطردة وهي الاستحالة العقلية وهي باطلة، لأنهم نزلوا هذه النصوص بفهمهم يعني بالعقل، جعلوا العقل هو الميزان، قل لا، لابد من قرينة، وهذه القرينة لها ضوابط عندهم فهي منتفية هنا، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. إذن الأصل في حمل أو تفسير القرآن أن يكون بلسان العربي، فما اشتهر في لسان العرب حينئذ الأصل وجوده في القرآن، وما لم يشتهر حينئذ لا نحمل عليه القرآن، ولذلك الجر بالمجاورة نحن نقول يمنع في القرآن لأنه ضعيف، لغة ضعيفة، المجاورة وكذلك لغة أكلون البراغيث هذه لا يجوز، وإن كان في بعض الآيات ظاهرها أنها على هذه اللغة لكن لا نحملها. لماذا؟ لأنها ليست هي المشهورة فيه في لسان العرب، وإنما نحمله بلسان عربي مبين واضح بين، حينئذ يكون المشتهر. على كل هذا هو المراد هنا. إذن كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه، العكس ثابت بدليل مفهوم المخالفة وهو محل وفاق عند أصحاب اللسان العربي. قال رحمه الله تعالى وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، في هذه الآية الأمر بالصبر اصبروا وهو للوجوب كما مر معنا، وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة، فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. قاعد ما من نفس إلا وتجري عليه عشرات القواعد، ولو طبق طالب علم هذه من الأمور التي تحزن، وأحيانا طالب علم يتعلم ويتعلم ويتعلم ثم تجده ليس بالقوي المتين في القواعد. لماذا؟ ولا يستحضرها، قد تذهب عنه مشاهير القواعد لأنه ليس هناك ربط. يعني إذا قرأ الآية ممكن تقرأ الفاتحة وتقرأ نصف جزء من سورة البقرة وطبق عليها إعرابات وتصريفات وبيان واستنباط القواعد وقواعد فقهية، كل لفظ لابد أن تجد له قاعدة، إما قاعدة من جهة الإعراب وإما قاعدة من جهة التصريف وإما من جهة البيان، قاعدة فقهية قاعدة أصولية قاعدة مختلف فيها. لو وقفت مع كل كلمة هكذا في نصف جزء أنت تستحضر العلم الذي ذكرته وحفظته كله. كما ترى الآن واصبروا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذه بعض الناس إذا سمع تكرار هذه قد يحصل عنده شيء من الملل، وهذا غلط. يعني المتكلم هو الذي يمل ليس هو السامع، يعني كلما قررت المسألة أعيدت هذه قد يحصل فيها شيء من الملل. إذن وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة، من أين أخذناه؟ ما القاعدة؟ قال واصبروا، اصبروا على ماذا؟ على الطاعة، اصبروا على أقدار الله، اصبروا على عن المعصية أطلق، حينئذ يفيد ماذا؟ ها يفيد العموم. هنا حذف المتعلق، اصبروا على طاعته، على الطاعة هذه هذا المتعلق، حذف المتعلق يؤذن بالعموم، حينئذ جميع أنواع الصبر مأمور بها، هذا المراد هنا. ولذلك قال فإن حذف المعمول يؤذن بالعموم. ما المراد بالمعمول هنا؟ المراد به المتعلق، يعني الجار والمجرور، وقد يكون مفعولا به وقد يكون إلى آخره، وسبق بيان ما يتعلق بأنواع الصبر ثلاثة. قوله إن الله مع الصابرين، مع هذا هو محل الشاهد هنا، وقيده بماذا؟ بوصف خاص، صابرين يعني الأشخاص المتصفين بصفة الصبر بأنواع ثلاثة، يعني الصابرين كذلك أطلق على الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله تعالى المؤلمة. إن الله مع الصابرين أي بحفظه ونصره وتأييده، وهذه معية خاصة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم هذه خبرية تكثير، كم حينئذ نقول هذه تفيد الكثرة، يعني حصل أو كثير لا يعد ولا يحصى، تفيد التكثير، يعني خبرية تفيد التكثير، يعني فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة، لكن لا بحولهم ولا بقوتهم بل بإذن الله، يعني بقضائه وإرادته، أي بإرادته وقدرته. ومن ذلك أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين، ومن ذلك أصحاب بدر غلبوا قريشا وكانوا كثيرين، يعني قريش كانوا أكثر ومع ذلك حصلت الغلبة. لماذا؟ لكونهم أخذوا بأصل الأسباب، أخذوا بأصل الأسباب ثم صبروا ثم اعتمدوا على خالقهم جل وعلا، فوجدت الأسباب المعنوية والأسباب الحسية. والمراد هنا الحصول للأسباب المعنوية، يعني تعلق القلب بالباري جل وعلا، وأما الأسباب الحسية فالمراد بها أصلها، يعني لا يشترط الكمال، ولذلك عدد قليل يغلب عددا كثيرا. لو أردنا التمام في السبب لقلنا لماذا؟ أنه لا يجوز القليل أن يحارب الكثير، ولو قلنا بأنه لابد من العدة أن تكون متساوية لما جاز أن يقاتل من كان عنده شيء يسير سلاح خفيف مع السلاح الثقيل، قل هذا لا يجوز، لكن لا لا لا يشترط ذلك، وإنما المراد به أصل السبب الحسي، وأما المعنوي فلا بد منه. الذي ينصر هو الباري جل وعلا. فئة أي جماعة، وهي جمع لا واحد له من لفظه، فئة الجماعة والقطعة منهم، هكذا بلسان العرب، بإذن الله أي بقضائه وإرادته ومشيئته. أفادت هذه الآية كالآية السابقة الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في تحصيل المقصود صبره، وفيه أيضا المعية الخاصة للصابرين، وأن الله تعالى ضمن لهم النصر إذا صبروا. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. ما قال مع عدد الكثير، ما قال مع تمام العدة، لا، إنما قال مع الصابر، فهو عامل معنوي، سبب معنوي. وفيها أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لا عن كثرة عدد ولا عدة، لا عن كثرة عدد ولا عدة، وإنما تلك أسباب، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتعاطيها واتخاذها، كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إما قتال مباشر وإما إعداد، هكذا ليس عندنا سلمية، وإنما إما قتال وإما إعداد، هذا أو ذاك. قال هنا: أفادت هذه الآيات المتقدمة إثبات المعية، فالآيتان الأوليان يعني آية الحديد والمجادلة فيهما إثبات المعية العامة، والخمس الآيات الأخيرة فيها إثبات المعية الخاصة، يعني ذكر آيتين بالمعية العامة وذكر خمسا في المعية الخاصة. ومعيته سبحانه كما قلنا لا تنافي علوه على خلقه واستوائه على عرشه، بل تجامعه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعيته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، إذن ليس كمثله شيء، حينئذ نقول نثبت المعية ليس كمثله شيء، ونثبت العلو ليس كمثله شيء، والذي أخبر بذا وذاك هو الباري جل وعلا، وهو أعلم بنفسه، والعقل لا يمنع من ذلك، وحينئذ نقول سمعنا وطعنا. وأما قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا ليس فيه تعدد الآلهة، إن كان الأصل عند البيانيين ماذا قاعدة هنا، هذه من شواذ القاعدة، كل قاعدة لها شواذ. الأصل فيما إذا أعيدت النكرة نكرة فالثاني غير الأول، جاء رجل وأكرمت رجلا، هل الذي أكرم هو الذي جاء؟ لا، عندنا اثنان هنا، عندنا اثنان، أكرمت رجلا، نعم، جاء رجل وأكرمت الرجل، الثاني هو الأول، إذا عندنا رجل واحد، عندنا رجل واحد، واضح هذا؟ اللفظ نكرة والتعريف. القسمة العقلية إما أن تعاد النكرة نكرة، أو المعرفة معرفة، أو العكس، وتحته صورتان، يعني الصورة هكذا، تقول: جاء رجل وأكرمت رجلا، رجل كلاهما نكرتان، جاء الرجل وأكرمت الرجل كلاهما معرفتان، جاء رجل وأكرمت الرجل، جاء الرجل وأكرمت رجلا، تخالفا. هذه القاعدة فيها الأغلبية، إذا أعيدت النكرة نكرة فالثاني غير الأول، إذا أعيدت النكرة نكرة فالثاني غير الأول، يعني جاء رجل وأكرمت رجلا، الرجل المكرم غير الرجل الجائي، فهما رجلان. وإذا أعيدت المعرفة معرفة فهو عين الأول، جاء الرجل وأكرمت الرجل، حينئذ نكون ماذا؟ رجل واحد، المكرم هو الذي جاء. طيب إذا جاء الأول نكرة والثاني معرفة، مثل ماذا؟ جاء رجل وأكرمت الرجل، فالثاني عين الأول. العكس، جاء الرجل وأكرمت رجلا، فيها قولان، والظاهر أن الثاني غير الأول، الثاني غير الأول. هنا الآية هذه على أي شيء تنطبق؟ نكرتان، فالثاني غير الأول. نقول هذه قاعدة أغلبية. بهذا الدين السبكي في عروس الأفراح أنكر هذه القاعدة من أصلها، وجمع بعض الأدلة من الكتاب والسنة تدل على بطلانها، أجاب السيوطي وغيره بأن القاعدة أغلبية كسائر القواعد. إذا كان كذلك فالأصل في كون النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأول، لكن معلوم قطعا الدلالة العقلية القطعية والدلالة القطعية النقلية بأنه لا تعدد للآلهة. حينئذ إذا قرأ القارئ وهو نعم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا يمكن يثبت التعدد، أين التوحيد؟ تفى التوحيد، أليس كذلك؟ هذا تعدد. إلهان لو كان فيهما آلهة اثنان فأكثر، إلا الله لفسدت، إلا الله أو واحد أحد جل وعلا، حينئذ قاطعا نقول هذه الآية مؤولة، لابد من مخرج، لابد من مخرج، فنستثنيها من القاعدة ثم نوجه المعنى بأنه هو المعبود في السماء أو المعبود فيه في الأرض. أما قول وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله، أي هو إله ومعبود أهل السماوات والأرض، يعني الذي يعبد في السماء هو الله والذي يعبد في الأرض هو هو الله، وهو واحد جل وعلا، فمعبود أهل السماوات والأرض واحد، هذا الذي أرادوا بهذا هذا النص، وليس المراد به ماذا؟ أن يكون ثم ما يخالف القواعد، ما يخالف القواعد. وهذه دائما يا طالب العلم انتبه لهذه، نجد بعض طلاب العلم عنده شغف وشغب أحيانا بالنصوص التي ظاهرها ما يخالف الأصول، لا، طالب العلم في علمه وسيره وطريقته يهتم بالتأصيلات، يعني الأصول المتفق عليها أولا في فهمها ما المراد بها، استثناءاتها في أدلتها، ويجمع الأدلة على ذلك، ثم إذا مر به ما يعارض هذا الأصل لا نأتي نقول يرد على هذا الأصل قوله تعالى أو يرد على هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتي بعض يقول يرد على هذا الأصل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو غيره، قل هذا غلط، هذا ليس بصواب. كيف تقول هذا أصل ثم تورد عليه الاعتراضات؟ معناها عندك شك في هذا الأصل في ثبوته، لأنه لا يرد الاعتراض والشكك والتشكيك إلا لما لم يثبت أصلا. حينئذ نقول الأصول تحفظ، الأصول تحفظ بمعنى أنها لا يرد عليها شيء البتة، وإذا جاء مظاهره ما يعارض هذا الأصل حينئذ نقول ماذا؟ هذا يؤول. هذه طريقة السلف، لأن القرآن معلوم بالنص أن منه محكم ومنه متشابه. أليس القرآن منه متشابه؟ أليس القرآن منه متشابه؟ بلى، وآيات الصفات ليست من المتشابه باتفاق. حينئذ ما المراد بالمتشابه؟ ما احتمل معنيه، فيه إجمال يحتمل أن يراد به معنى كذا ومعنى كذا، فيه تردد لكن لا يكون باب المعتقد. ومنه محكم وهو ما اتضح معناه، هذا الذي يفصل بين النوعين، المحكم هو متضح المعنى والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه بل لابد من رده، لا نقول يبقى متشابه وإنما نقول لابد من شيء يفسره، مجمل يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى بيان. نقول حينئذ إذا جاء نص يحتاج إلى بيان فيه إشكال فترده تفسره بالأصل، لا تجعله معترضا على الأصل. حينئذ إذا كان الأصل المتفق عليه المجمع اللي عند أهل السنة والجماعة أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى لمن ركن لا إشكال فيه، حينئذ جاء لم يعمل خيرا قط، قال هذا دل على أنه ماذا؟ على أن العمل ليس بشرط صحة ولا ركن. قل لا، الأصل مجمع عليه وعليه عشرات بل مئات الأدلة التي تدل على تأصيله، وهذا النص حينئذ نؤوله لا نحرف، التأويل منه صحيح إذا كان بدليل، ومنه ما ليس بصحيح وهو الذي يسمى بالتحريف. حينئذ نقول هذا النص يفسر بالأصل، لا يمكن أن نجعل لم يعمل خيرا قط المراد به أنه لم يصلي ولم يزكي ولم إلى آخره، ولو أخذناه على ظاهر لم يعمل خيرا قط لم يقل لا إله إلا الله فدخل اليهود والنصارى لقلنا على ظاهره، لكن نقول ما دام أنه خص بمن لم يؤمن ولم يسلم حينئذ يخص بالأدلة الأخرى. حينئذ القاعدة أن ما جاء مخالفا للأصل فنقول الأصل محفوظ لا يعترض عليه، ولذلك لابد أن تميز هذا أصل وهذا فرع، والفرع والصور لا يعترض بها على الأصول بل تؤول وتحفظ دلالته على المعاني التي تدل عليها، لأن القرآن ثبت أن منه متشابه ومنه محكم وكذلك السنة، والمتشابه كما أنه يكون في الأصول كذلك يكون في الفروع. هنا هذا النص مثله، قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذن لا يمكن نحمله على التعدد، تعدد الآلهة، هذا أصل محفوظ، حينئذ نؤول هذا المعنى، أي هو إله ومعبود أهل السماوات والأرض، كما تقول فلان أمير في خراسان وفي العراق، أمير في الخراسان، خراسان وفي العراق، تعددت الذات لا يلزم تعدد الذات. إذن أمير بمعنى أن أمره نافذ في العراق وأمره نافذ في خراسان، كما أنه أمير يعتبره أهل خراسان أنه أميرا لهم كذلك أهل العراق، فلا يدل على أنه فيهما جميعا. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض كذلك فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تخالف الآيات التي فيها إثبات علوه سبحانه واستوائه على عرشه، بل تجامعها، فإن قربه ومعيته كما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحاصل حاصل هذه المسألة أن معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، والخاصة قسمان بالاستقراء والتتبع، يعني الدليل على التقسيم الاستقراء والتتبع. خاصة تنقسم إلى قسمين، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة هذه تشمل كل أحد، كل مخلوق، مؤمنا كان أو كافرا، برا كان أو فاجرا، لا يختص بها أحد دون أحد. والدليل هو الآيتان الأوليان اللتان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو معكم أينما كنتم، معكم أينما كنتم. وجه الاستدلال، ما وجه الاستدلال هنا في العموم؟ عدم التقييد، لما وجدناه قيد بشخص أو وصف وأطلق هنا علمنا أن المراد به ما يشمل المؤمن والكافر. وبالدلالة دلالة النصوص الأخرى أن الله تعالى ليس مع الكافر والظالم والفاجر، لا يؤيده ولا ينصره ولا يكلأه ولا يحفظه، هذا أصل. حينئذ نقول وهو معكم أينما كنتم دل على المعية العامة، وجهه أنه لم يقيد بشخص أو وصف. ودلت النصوص على أن الله تعالى ليس مع الكافر ولا غيره، إذن وهو معكم أي بعلمه، هو شامل لكل مخلوق. أما الخاص المقيد بوصف كما الآيات السابقة مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع الصابرين، وأما الخاص المقيد بشخص معين كما قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني مع أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقال لموسى وهارون إنني معكما، خطاب كاف هنا معكما، هذا خطاب لموسى وهارون، هذه مقيدة بماذا؟ بأشخاص. وأيهما أعم وأيهما أخص؟ المقيدة بوصف أو بشخص؟ الوصف أعم، لأنه قال مع المتقين، متقين يعني أشخاص اتصفوا بهذا الوصف، فدخل أبو بكر ودخل عمر ودخل قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عثمان وعلي إلى آخره، إذن أشخاص سواء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بعده إلى أن يرث الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حينئذ نقول دخل جميع الأشخاص، فهذه عامة. أما الخطاب معكما هذا خاص، تعيين للشخص، حينئذ التي تكون مقيدة بشخص أخص من المقيدة بوصف. لكن المقيدة بشخص هذه كما قلنا هناك فيما يتعلق بإثبات الخلة خاصة باثنين، ولا يجوز ولا يجوز تثليث الاثنين، بمعنى أنه لم يثبت بالنص إلا إبراهيم الخليل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ونبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، هل من ثالث؟ جواب لا، لا نثبت. لماذا؟ لأن هذه خاصة، يعني شخص معين، والذي يعين هو الباري جل وعلا. هنا ما جاء النص بخطابه قلنا هذه معية شخصية، معية خاصة متعلقة بشخص، لا نقول الله تعالى مع شخص نعين ولو كان من أئمة الدين، نقول مع الإمام أحمد لا نخصه. لماذا؟ لعدم النص، ولذلك صارت خاصة. وإلا لو حررنا اللفظ على الأشخاص لما صارت أخص، يعني لو نظرنا إلى الوصف وقلنا كل من اتصف بالتقوى حينئذ نثبت له المعية الخاصة الشخصية، حينئذ ما صار بينهما فرق، اتحدتا كذلك، نقول هذا متقي في نظرنا، اجتنب محرمات وفعل الواجبات، إذن الله مع المتقين، إذن الله مع زيد لأنه متقي. قل لا، ولو أثبتنا نقول الله مع المتقين وزيد متقي ونسكت، ولا نقول الله تعالى معاه بعينه، نحتاج إلى النص لأنه غيب، نحتاج إلى تحريم. فالمعية درجات عامة ومطلقة، عامة مطلقة، عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص يعني بعينه، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. ولذلك قلنا فيما سبق أن ابن كثير رحمه الله تعالى لما أورد كلام الإمام أحمد وغيره أن قوله وهو معكم بعلمه، قال لم يريد به تخصيص هذا الوصف، وإنما أراد به ماذا؟ ما يدل على الأوصاف الدالة على الإحاطة، ولا تختص بمسلم دون غيره. والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. المعية هل هي من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فيه تفصيل. المعية العامة ذاتية، والمعية الخاصة بنوعيها فعلية كذلك، لأن معلقة بأشخاص، والأشخاص لم يكونوا ثم كانوا. وعرفنا أن الصفة، صفة الباري جل وعلا، إذا تعلقت بما لم يكن ثم كان، بمن كان بعد أن لم يكن، حينئذ نقول هذه متعلقة بسبب، وكل صفة تعلقت بسبب فهي فعلية، فهي فعلية. واضح هذا؟ حينئذ نقول المعية العامة التي تفسر بالعلم والسمع والبصر، عرفنا أن السمع والبصر صفتان ذاتيتان، وكذلك العلم. إذن ما فسر بالمعية الخاصة نجعله صفة فعلية، لأنها إما متعلقة بالمتقين وهم أشخاص لا أوصاف، لم يكونوا ثم كانوا، كذلك الصابرين لم يكونوا ثم كانوا، كذلك موسى وهارون عليهم السلام لم يكونوا ثم كانوا، وهكذا الشأن. حينئذ نقول المعية العامة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، ومردها إلى أفعال الربوبية، إلى الصفات الربوبية. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله تعالى، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية، وكذلك تعلقت به بالمشيئة، تعلقت به بالمشيئة، فنقول هذه صفة فعلية، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا، بعدما انتهى رحمه الله تعالى من الآيات الدالة على إثبات صفة المعية، شرع في ذكر الآيات الدالة على كلام الله تعالى، صفة الكلام، وأن القرآن من كلامه تعالى، وذكر فيما دل على إثبات صفة الكلام لله تعالى 11 آية، ذكر 11 آية، وسيذكر 7 أو يزيد فيما يتعلق بأن القرآن من كلام الله تعالى. هما مسألة واحدة في الأصل، لأن القرآن من كلام الله تعالى، ليس كل كلام الله تعالى قرآنا، صحيح؟ اجزم، صحيح؟ نعم، القرآن من بعض كلام الله تعالى، وليس كل كلام الله تعالى هو القرآن، لأنه ينزل في الليل أو في ثلث الليل الأخير، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من داع، هذا كلام الله، كلام الله. هو قرآن؟ ليس بقرآن، ليس بقرآن. كلمات الكونية ليست بقرآن. إذن كلام الله تعالى أعم من القرآن. حينئذ نحتاج إلى دليلين، لما وجد المخالف في القرآن نحتاج إلى دليلين، دليل يثبت صفة الكلام، ودليل يثبت أن القرآن من كلام الله تعالى. فإذا أثبتنا بأن الكلام صفة للباري جل وعلا، فصفته حينئذ ليست مخلوقة، إذن القرآن ليس بمخلوق. فاحتاجنا إلى دليلين، عام وخاص، كلاهما متلازمان، وأهل السنة لا يحتاجون لتفصيل هذا إلا في مقام الرد على أهل البدع الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. إذن قوله رحمه الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، هذا شروع في ذكر صفة كلامه جل وعلا. ومن أصدق من الله حديثا هذا إنكار لأن يكون أحد أصدق منه سبحانه. ومن أصدق، من اسم استفهام بمعنى النفي، واتيان النفي بصيغة الاستفهام مر معنا مرارا أبلغ من اتيان النفي مجردا، من اتيان النفي مجردا. لماذا؟ لأنه يكون بالاستفهام فيه معنى التحدي، فيه معنى تحدي. ومن أصدق من الله حديثا، إن كنت تعتقد ذلك فأتي به، هذا المراد به. ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أحد أصدق من الله حديثا، فإن كنت تعتقد خلاف ذلك فأتي به. ففيه نوع من التحدي، كأنه يقول لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن أصدق من الله، فلن يأتي به شيء البتة. فلا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قيلا قيلا أصل قيولا يعني مأخوذة من القول، كأنه قال ومن أصدق قولا من الله، والقول لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. إذن قيلا أصله قيولا، قيو يعني سكنت الواو وكسر ما قبلها فوجب قلبها، يعني كما قيل ميزان، ميزان أصلها الياء هذه منقلبة على واو لأن من الوزن، من الوزن سمعت أذانا من الوزن، مي مي مي ميوزان هذا أصلها ميوزان مفعال، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب قلبها ياء. قو هذه سكنت الواو وكسر ما قبلها فوجب قلبها ياء، وقيل قيلا. إذن هي القول، وإذا كان كذلك ما حقيقة القول في لسان العرب؟ مرادف للكلام في لسان العرب لا للصلاح النحوي، لأنهم يعبرون مثلا بأنه اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على المعنى هو أعم عندهم من الكلام، لأن اللفظ الدال على معنى يصدق على المفردات والمركبات الناقصة، ويصدق على ماذا؟ على المركبات التامة. فزيد قول وليس بكلام لأنه لفظ، قال اللفظ الدال، ما قال اللفظ المركب دخلت فيه المفردات، اللفظ. إذن زيد هذا قول، غلام زيد هذا قول، لأنه لفظ دال على معنى. هل هو كلام؟ ليس بكلام، ليس عندنا مبتدأ وخبر ولا فعل وفاعل. قام زيد هذا قول وكلام، قول وكلام. ما المراد بالقول هنا؟ هل هو الذي صلح عليه النحاة أم أنه أخص الثاني؟ لأنه ليس المراد المفردات، وإنما المراد به المركبات، حينئذ صار مرادفا للكلام. ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. وقوله حديثا وقيلا تمييز لأصدق، يعني في الآيتين ومن أصدق من الله حديثا، حديثا تمييز، وقيلا هذا كذلك تمييز، والمميز هو أصدق. حينئذ كانت الدلالة على إثبات كلام الله تعالى من هاتين الآيتين من وجهين. الأول إثبات الحديث والقول، إثبات الحديث الذي هو الكلام والقول الذي هو الكلام، ثم قول أصدق أي أكثر صدقا، والصدق إنما يوصف به الكلام، كذلك الكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته. حينئذ الذي يوصف بكونه صدقا أو كذبا هو القول، هو الكلام، فدل ذلك على إثبات صفة الكلام. وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وهذا في لسان العرب مقرر. وقوله حديثا كذلك، لأن الحديث هو الكلام. ومن قوله في الآية الثانية قيلا يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ، والمراد به اللفظ المركب هنا. ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هنا جاء بالفعل قال الله، إذن فيه إثبات صفة القول. من أين؟ من إسناد الفعل إلى فاعله، هذه القاعدة اللغوية نطبقها، قال فعل، الله فاعل، إذن من الذي فعل القول؟ الله عز وجل، هذا نص صريح واضح بين. والقول هو اللفظ الدال على معنى، أو إن شئت قل هو اللفظ المفيد بمعنى أنه مرادف للكلام. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ابن مريم أضافه إلى أمه لأنه لا أب له، فهو من أم بلا بلا أب. وقول يا عيسى ابن مريم هذا مقول القول، قال تقتضي ماذا؟ شيئا مقولا، يعني ماذا قال؟ عندما تقول قلت قولا، ما الذي قلته؟ ما الذي نطقت به؟ ما الذي تفوهت به؟ لابد من ماذا؟ من مقول. ما هي الجملة؟ قال الله، ما هو مقول؟ ماذا قال؟ ها، قال الله، هذا فيه إخبار عن كونه قال، وليس فيه القول المقول، وإنما القول المقول ما هو؟ يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، هذه جملة ومؤلفة من كلمات ومؤلفة من حروف، وتدل على أن الله تعالى تكلم بهذه الجملة، وهي تقتضي إثبات الحرف والصوت. إذن يا عيسى ابن مريم نقول هذا مقول، وقال هو قول، مقول القول، وهي جملة مؤلفة من حروف، ففي هذا إثبات أن الله تعالى يقول، وأن قوله مسموع لأنه نداء يا، وهذا من لسان العرب يقتضي ماذا؟ يقتضي منادى، والنداء لا يكون إلا لمن يسمع، لا ينادي الجمادات، هذا الأصل، هذا كان الله تعالى يخاطب الجمادات، لكن هنا نادى من؟ نادى عاقلا، فدل على أنه يسمع، فدل ذلك على أن قوله يا عيسى ابن مريم كان بحرف وصوت، إذ هذا لازم من قوله يا، فيا تقتضي النداء، وأن قوله مسموع لأنه نداء فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. ولهذا كانت عقيدة للسنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء، يعني في أي زمن شاء، كيف شاء، بما شاء، بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين متى شاء. هذه ثلاث جمل يذكرها للسنة والجماعة، كلام حقيقي يعني لا يؤول، ليس مجازا، متى شاء هذا باعتبار الزمن، فأي زمن إن شاءه جل وعلا، بما شاء هذا باعتبار ماذا؟ الموضوع الذي يتكلم به جل وعلا من أمر أو نهي، كلمات كونية شرعية إلى غير ذلك. كيف شاء يعني على كيفية، نداء نجيا قربه أيا كان، على أي كيفية كانت، كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. وقلنا إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، دليل على هذا من الآيات الكريمة السابقة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا حرف وبصوت لأن عيسى يسمع ما قال، والنداء يقتضي ذلك، ولا يماثل أصوات المخلوقين لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآيات السابقة إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه يقول متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد، يعني أزلي، قديم أراد به هنا وإن كثر استعماله، المراد به أنه أزلي، يعني هل هو صفة ذاتية أم فعلية؟ مر معنا في التقعيد فيما سبق أن الذاتية مقابلة للفعلية، وقد تكون الصفة لها اعتباران، باعتبار الجنس أو النوع هي ذاتية، وباعتبار الآحاد المرات حين نقول هذه ماذا؟ فعلية، وباعتبار القدم والحدوث نقول ماذا؟ قد تكون قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني لم يتكلم في الأزل حيث قال يا عيسى ابن مريم قبل ولادة عيسى، وإنما لما خلق عيسى وجاء الوقت الذي خاطبه الله تعالى قال له يا عيسى ابن مريم. وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه. ونكمل بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل الاستقراء دليل وحجة؟ الاستقراء نوعان: استقراء تام واستقراء ناقص. التام حجة، بمعنى التام في القرآن تأخذ القرآن من أوله من الفاتحة إلى الناس تقرأه بتدبر وتنظر في التقسيمات، إن انتهيت إلى حقيقة واضحة بينة ولم تفلت منه بعض الآيات حين يقول هذا حجة ويحتج به ولا إشكال بذلك. هذا يقول لابد للمؤمن الموحد أن يمتثل ما تدل عليه أسماء الله تعالى الحسنى وصفات العلى، وعلى هذا فسيعمل ويظهر أثره على عمله وجوارحه. فهل نقول بهذا الاعتبار إن توحيد الأسماء والصفات من التوحيد العملي؟ نعم، لكن ليس هو المصطلع عليه، ليس هو المصطلع عليه، وإلا لابد من ظهور ذلك الأثر. لكن منهم ما يكون واجبا ومنهم ما يكون مستحبا كالشأن في التوحيد العملي. هل نقول تأويل الإمام أحمد في المعية العامة تأويل مذموت؟ لا، هذا سيأتي في الفصل الخاص إن شاء الله تعالى.